على عتابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصر قليل على عتابكم على عتابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصر قليل يمد إليكم كف افتقار ودمع العين منهمل يسيل كفاكم يا بني الزهراء كفاكم يا بني الزهراء كفاكم كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول أبوكم فارس الهيجا علي أبوكم فارس الهيجا أبوكم فارس الهيجا علي وأمكم المطهرة البتول قلبي معلم على التوحيد قلبي قمر مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي. لا غياب الله عنا وجهكم غياب الله عنا وجهكم أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرامي. ما دمت بين يديكم فالهنا مددي، ما دمت بين يديكم فالهنا مددي. يا ساكن الحجرات فيحائي يا سندي. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرامي. الفقير إليكم والغني بكم، أنا الفقير إليكم والغني بكم، وليس لي بعدكم حرص على أحد. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرامي. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرامي. الله يفتح عليك.